باب ذكر شروط من يصلح للفتوى. أول أوصاف المفتي الذي يلزم قبول فتواه أن يكون بالغا، لأن الصبي لا حكم لقوله، ثم يكون عاقلا، لأن القلم مرفوع عن المجنون لعدم عقله، ثم يكون عدلا ثقة، لأن علماء المسلمين لم يختلفوا في أن الفاسق غير مقبول الفتوى في أحكام الدين وإن كان بصيرا بها، وسواء كان حرا أو عبدا، فإن الحرية ليست شرطا في صحة الفتوى. ثم يكون عالما بالأحكام الشرعية، وعلمه بها يشتمل على معرفته بأصولها وارتياض بفروعها. وأصول الأحكام في الشرع أربعة: أحدها العلم بكتاب الله على الوجه الذي تصح به معرفة ما تضمنه من الأحكام محكما ومتشابها، وعموما وخصوصا، ومجملا ومفسرا، وناسخا ومنسوخا. والثاني العلم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الثابتة من أقواله وأفعاله وطرق مجيئها في التواتر والآحاد والصحة والفساد، وما كان منها على سبب أو إطلاق. والثالث العلم بأقاويل السلف فيما أجمعوا عليه واختلفوا فيه، ليتبع الإجماع ويجتهد في الرأي مع الاختلاف. والرابع العلم بالقياس الموجب لرد الفروع المسكوت عنها إلى الأصول المنطوق بها والمجمع عليها، حتى يجد المفتي طريقا إلى العلم بأحكام النوازل وتمييز الحق من الباطل، فهذا ما لا مندوحة للمفتي عنه ولا يجوز له الإخلال بشيء منه. أخبرنا أبو طاهر محمد بن عبد الوهاب الكاتب قال أخبرنا أبو الحسن علي بن عمر بن محمد الحضرمي قال حدثنا حاتم بن الحسن الشاشي قال حدثنا علي بن خشرم قال أخبرنا عيسى يعني ابن يونس عن ابن عون عن ابن سيرين قال قال حذيفة لا يفتي الناس إلا ثلاثة: رجل قد عرف ناسخ القرآن ومنسوخه، أو أمير لا يجد بدا، أو أحمق متكلف. أخبرني أبو الموفق محمد بن محمد بن محمد النيسابوري قال أخبرنا أبو الحسين أحمد بن محمد بن الأزهر السمناوي قال حدثنا أحمد بن مروان المالكي قال حدثنا عبد الله بن مسلم القتيبي قال حدثنا سهيل قال قال الشافعي: لا يحل لأحد يفتي في دين الله إلا رجلا عارفا بكتاب الله بناسخه ومنسوخه وبمحكمه ومتشابهه وتأويله وتنزيله ومكيه ومدنيه وما أريد به وفيما أنزل، ثم يكون بعد ذلك بصيرا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وبالناسخ والمنسوخ، ويعرف من الحديث مثل ما عرف من القرآن، ويكون نصيرا باللغة بصيرا بالشعر وما يحتاج إليه للعلم والقرآن، ويستعمل مع هذا الإنصاف وقلة الكلام، ويكون بعد هذا مشرفا على اختلاف أهل الأمصار، ويكون له قريحة بعد هذا. فإذا كان هذا هكذا فله أن يتكلم ويفتي في الحلال والحرام، وإذا لم يكن هكذا فله أن يتكلم في العلم ولا يفتي. قرأت على إبراهيم بن عمر البرمكي عن عبد العزيز بن جعفر الحنبلي قال حدثنا أبو بكر الخلال قال أخبرني محمد بن علي قال حدثنا صالح يعني ابن أحمد بن حنبل أنه قال لأبيه: ما تقول في الرجل يسأل عن الشيء فيجيب بما في الحديث وليس بعالم بالفتيا؟ قال: ينبغي للرجل إذا حمل نفسه على الفتيا أن يكون عالما بالسنن، عالما بوجوه القرآن، عالما بالأسانيد الصحيحة. وإنما جاء خلاف من خالف لقلة معرفتهم بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في السنة وفي نسخة في السنن، وقلة معرفتهم بصحيحها من سقيمها. قرأت على محمد بن أحمد بن يعقوب عن محمد بن عبد الله بن نعيم النيسابوري قال حدثنا علي بن حمشاد العدل قال حدثنا محمد بن أيوب قال حدثنا أبو جعفر محمد بن مهران الجمال قال أخبرنا علي بن شقيق عن ابن المبارك قال قيل له متى يفتي الرجل؟ قال إذا كان عالما بالأثر بصيرا بالرأي. وقال ابن نعيم أخبرني إبراهيم بن محمد بن حاتم الزاهد قال حدثنا الفضل بن محمد الشعراني قال سمعت يحيى بن أكثم وسئل متى تحب للرجل أن يفتي؟ قال إذا كان بصيرا بالرأي بصيرا بالأثر. قلت وينبغي أن يكون قوي الاستنباط جيد الملاحظة رصين الفكر صحيح الاعتبار صاحب أنات وتؤدة وأخ استثبات وترك عجلة بصيرا بما فيه المصلحة مستوقفا بالمشاورة حافظا لدينه مشفقا على أهل ملته مواظبا على مروءته حريصا على استطابة مأكله فإن ذلك أول أسباب التوفيق متورعا عن الشبهات صادفا عن فاسد التأويلات صليبا في الحق دائم الاشتغال بمعادن الفتوى وطرق الاجتهاد ولا يكون ممن غلبت عليه الغفلة واعتوره دوام السهر ولا موصوفا بقلة الضبط منعوتا بنقص الفهم معروفا بالاختلال يجيب بما لا يسنح له ويفتي بما يخفى عليه وتجوز فتاوى أهل الأهواء ومن لم تخرجه بدعته إلى فسق فأما الشراة والرافضة الذين يشتمون الصحابة ويسبون السلف الصالح فإن فتاويهم مرذولة وأقاويلهم غير مقبولة أو أقاويلهم غير مقبولة وفي معرفة من يصلح أن يفتي تنبيه على من لا تجوز فتواه وعلم أن العلوم كلها أبازير الفقه وليس دون الفقه علم إلا وصاحبه يحتاج إلى دون ما يحتاج إليه الفقيه لأن الفقيه يحتاج أن يتعلق بطرف من معرفة كل شيء من أمور الدنيا والآخرة وإلى معرفة الجد والهزل والخلاف والضد والنفع والضر وأمور الناس الجارية بينهم والعادات المعروفة منهم فمن شرط المفتي النظر في جميع ما ذكرناه ولن يدرك ذلك إلا بملاقاة الرجال والاجتماع مع أهل النحل والمقالات المختلفة ومساءلتهم وكثرة المذاكرة لهم وجمع الكتب ودرسها ودوام مطالعتها والدليل على ما ذكرناه أن الله تعالى لما أراد إعلام الخلق أن ما أتى به نبينا صلى الله عليه وسلم من القصص والأخبار الماضية والسير المتقدمة معجز أعلمهم أنه لا يعرف بلقاء الرجال ودراسة الكتب وخطه بيمينه ليصدق قوله أنه إعلام من الله أو ليصدق قوله إنه إعلام من الله فدل على أن محصول ذلك في العادة بالملاقاة والبحث والدرس ووجوده بخلاف ذلك خرق عادة صار به معجزا ولو لم يكن ذلك كذلك لم يكن لنفيها عنه معنى قيل لبعضهم أي كتبك أحب إليك؟ قال ما أتبصره علما وأتصوره فهما وقيل لآخر فقال ما أفيد منه وأستفيد وقيل لآخر فقال ما أعلم وبه أعمل وقيل لبعض الحكماء إن فلانا جمع كتبا كثيرة فقال هل فهمه على قدر كتبه؟ قيل لا قال فما صنع شيئا ما تصنع البهيمة بالعلم وقال رجل لرجل كتب ولا يعلم شيئا مما كتب ما لك من كتبك إلا فضل تعبك وطول أرقك وتسويد ورقك قلت وهذه حال من اقتصر على النقل إلى كتابه من غير إنعام النظر فيه والتفكير في معانيه أخبرني الحسن بن محمد بن الحسن الخلال قال حدثنا عبيد الله بن أحمد بن الهذيل أبو أحمد قال حدثنا محمد بن عمرو بن البختوري قال حدثنا إسحاق بن سنين قال حدثني أحمد بن الفرج قال حدثني أبو عبد الله شيخ بالكوفة قال حدثني سفيان الثوري عن عثمان بن المغيرة عن سعيد بن المسيب قال إن في العزلة لسلامة فانبل أن ترى في مجالس السفهاء فإذا أن ترى فانبل أن ترى في مجالس السفهاء فإذا اغتممت وحدك فادرس كتابا من فعل الفقهاء. حدثني أبو طاهر محمد بن أحمد بن علي الدقاق قال حدثنا أحمد بن إسحاق النهاوندي قال حدثنا الحسن بن عبد الرحمن بن خلاد قال حدثني أبو الحسن المازني قال حدثنا هارون الفروي قال حدثنا عبد الملك بن عبد العزيز الماجشون عن إبراهيم بن سعد قال قلت لأبي سعد بن إبراهيم بما راقكم الزهري قال أو بما فاقكم الزهري قال كان يأتي المجالس من صدورها ولا يأتيها من خلفها ولا يبقى في المجلس شاب إلا سأله ولا كهل إلا سأله ثم يأتي الدار من دور الأنصار فلا يبقى فيها شاب إلا سأله ولا كهل إلا سأله ولا فتى إلا سأله ولا عجوز إلا سألها ولا كهلة إلا سألها حتى يحاور ربات الحجال. أخبرنا ابن بشار علي وعبد الملك قال أخبرنا أبو العباس أحمد بن إبراهيم الكندي بمكة قال حدثنا محمد بن جعفر الخرائطي قال قيل لبعض الحكماء وهو أنو شروان ما بالكم لا تأنفون من التعلم من أحد قال ذلك لعلمنا بأن العلم نافع من حيث أخذ. أخبرنا القاضي أبو العلاء الواسطي قال أخبرنا محمد بن أحمد بن موسى الباب سيري بواسط قال أخبرنا أبو أمية الأحوص بن المفضل بن غسان الغل الغلابي قال حدثنا أبي قال حدثني أبي عن سفيان بن عيينة قال يوما لأصحابه من أحوج الناس إلى طلب العلم قالوا قل يا أبا محمد قال ليس أحد أحوج إلى طلب العلم من العالم لأنه ليس الجهل بأحد أقبح به من العالم. أخبرني الجوهري قال أخبرنا محمد بن العباس الخزاز قال حدثنا عبد الرحمن بن محمد الزهري قال قال أبو العباس أحمد بن يحيى لا يكون الرجل عالما حتى يتعلم ولا يكون عالما إن لم يعلم إلا ما تعلم. أخبرنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن أحمد العتيقي قال أخبرنا أبو المفضل محمد بن عبد الله الشيباني قال أخبرنا النعمان الواسطي قال حدثنا محمد بن عرب بن حرب النشابي قال حدثني أبو حنيفة محمد بن ماهان عن طلحة بن زيد عن يونس بن أبي شبيب قال سمعت سعيد بن جبير يقول لا يزال الرجل عالما ما تعلم فإذا ترك العلم وظن أنه قد استغنى واكتفى بما عنده كان أجهل ما يكون.